بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر ويقام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، تحدثنا في درسنا السابق وذكرنا جملة من رؤوس الطواغيت خاصة التي تتعلق بطاغوت الحكم، فذكرنا البرلمانات والمشرع من دون الله والقوانين الوضعية والدساتير، وكذا الحاكم بغير ما أنزل الله. كذلك من أنواع الطواغيت العلمانية. العلمانية طاغوت. ما هي العلمانية؟ العلمانية أيها الأحبة هي الانسلاخ عن الدين في السياسة والحكم. العلمانية هي الانسلاخ عن الدين في السياسة والحكم، فهي قائمة على رد شرع الله سبحانه وجعل الحكم لغير ما أنزل الله وجعل الحكم لغير الله، وهذا هو الكفر البواح وشرك الصراح. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. العلمانية هي أن لا تحكم البشرية بدين الله. العلمانية هي أن لا يسود الدين واقع الناس. العلمانية هي إبعاد الدين عن واقع الحياة. لذلك أيها الأحبة، المفهوم الرائج عند الناس أن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن الحكم هو حقيقة تعريف قاصر للعلمانية. إنما العلمانية بتمامها هي تعني الانسلاخ عن الدين في واقع الحياة بشكل كامل، وليس حتى فقط في السياسة والحكم. نعم، العلمانية تعني التجرد من الدين والانسلاخ من الدين والتفلت من الدين في واقع الحياة بشكل كامل. أولا، الانسلاخ عن الدين في السياسة والحكم بأن لا يكون الحكم بدين الله. ثانيا، التجرد عن الدين في الاقتصاد باستحلال الربا وكافة المعاملات المالية المحرمة، وهذا ما تدعو إليه العلمانية وتؤصل له. لذلك الرأسمالية ما هي إلا ثمرة من ثمرات العلمانية. كذلك العلمانية تدعو إلى الانسلاخ عن الدين في حياة الإنسان مع تجمعه البشري، فالعلمانية تؤصل أن يعيش الفرد كما يشتهي بعيدا عن الشر، بالاختلاط مع النساء وإقامة العلاقات معهن وأكل ما يريد وشرب ما يريد والانفلات من كل المحظورات الشرعية، أي أن تكون تجمعاتنا البشرية أشبه بالحيوانات، بل هي كذلك لا تحل حلالا ولا تحرم حراما. لذلك العلمانية هي فصل الدين والتجرد عن الدين والانسلاخ عن الدين عن واقع الحياة بشكل كامل، في السياسة، في الحكم، في الاقتصاد، في الحياة الاجتماعية، بل حتى في الحياة الثقافية. إذن العلمانية تدعو إلى ما تسميه حرية الفكر والرأي، أي أن يقول الإنسان ما يريد وأن يعتقد ما يريد وأن يجهر بما يريد حتى لو كان سبا للدين أو استهزاء برب العالمين أو إنكارا للشرع. ومن هنا فالعلمانية أيها الأحبة لا تعني العلم. العلمانية ليست مشتقة من العلم وليس مقصودها العلم كما روج لذلك بعض الزنادقة، بل إن العلمانية معناها اللادينية. نعم، واقع العلمانية لا يعني العلم، إنما هو اللاديني. وحتى منشأ العلمانية لفظا ومعنا في أوروبا، العلمانية نشأت في أوروبا، منشأها لفظا ومعنى أرادوا به اللادينية أو الدنيوية، أن يعيش الإنسان في دنياه بعيدا عن الدين أيا كان هذا الدين. نعم، العلمانية أيها الأحبة نشأت في أوروبا. أوروبا كانت تحكم بالكنيسة، كانت الكنيسة عبر الباباوات هم الذين يحكمون بدينهم النصراني الكفري الخبيث، وكانت الكنيسة تفرض نظاما متوحشا على الناس، نظام حكم ديني مزعوم أهمل الحياة الدنيا واحتقر الإنسان وحارب العلم وحجر على الناس الفكر. فعاشت أوروبا عصور كانت بالنسبة لها قمة في التخلف والتوحش والظلام، لذلك ثارت الشعوب الأوروبية على الكنيسة ونظامها الديني المستبد، فنشأت العلمانية وأرادوا بها التحلل من حكم الكنيسة ومن توحش الباباوات أو ما يسمونهم رجال الدين. لذلك هذا معنى العلمانية ومنشأها اللادينية، أن لا يكون الدين هو الحاكم على الناس لا في السياسة ولا الاقتصاد ولا الحياة الاجتماعية ولا غيرها. ثم أرادت الدول الكافرة تصدير هذا المذهب الهدام إلى بلاد المسلمين وإلى وجدان الشعوب المنتسبة للإسلام، فنشأت الأحزاب العلمانية وقامت التيارات العلمانية شيئا فشيئا إلى أن حكمت العلمانية بلاد المسلمين. ولذلك عاش المسلمون في تخلف عظيم، وعاش أولئك المنتسبون للإسلام في بعد عن الله عز وجل بسبب تلك العلمانية الكافرة الفاجرة. العلمانية طاغوت، إيه والله طاغوت، كفر بواح وردة عن دين الله. لذلك من اعتقد العلمانية أو انتسب في أحزابها فهو مرتد كافر، من اعتقد بالعلمانية أو انتسب في أحزابها فقد كفر وأشرك. العلماني كافر، نعم العلماني كافر، من اعتقد بالعلمانية فهو كافر أيها الأحبة، من اعتقد بفصل الدين عن واقع الحياة فهو كافر. الدين جاء ليصبغ حياتنا صبغة الله، ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابد. الدين نتعبد فيه للرب، أما العلمانية فيستكبار على الله وإباء وعناد، استكبار عن أمر الله. العلمانية تعبد الناس لها ولقوانينها، تصرفهم عن عبادة الله، لذلك فالعلماني كافر. العلماني كافر، ولا يأتينا إرجائي ليعذره بجهل أو تأويل أو حذال، العلماني كافر. وعليه فإن الأحزاب العلمانية كلها أحزاب كافرة وهي طواغيت. نعم اسمعوا أيها الناس، إن جميع الأحزاب الجاهلية العلمانية هي طواغيت وأحزاب كفرية، لأنها تقوم على منهج مخالف ومضاد لدين الله عز وجل، ولأنها قائمة على الشرك الأكبر والكفر والردة. ومن هذه الأحزاب أولا الأحزاب الاشتراكية، إذ إنها أحزاب علمانية أيضا، يكفر من انتسب لها أو اعتقد بها. ومنها حزب البعث العربي الاشتراكي، هو حزب اشتراكي وعلماني وقومي، وهو من أشد الأحزاب كفرا. كل من انتسب لحزب البعث فهو كافر، كل بعثي كافر، كل من اعتقد بعقيدة هذا الحزب فهو كافر، حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان جاهل، كل بعثي كافر أيها الأحبة، حتى لو دخل الحزب لأمر دنيوي ودون عقيدة هو كافر. فالله الله بالتوبة والرجوع إلى الإسلام أيها المنتسبون تلك الأحزاب. كذلك حزب الوهدويون الاشتراكيون أيضا هو حزب كافر، علماني يكفر أتباعه، كذلك كل الأحزاب القومية كافرة فهي علمانية وتوالي على أساس القومية، ومن الأحزاب الناصرية وطاغوتهم الأكبر ذلك الخبيث المرتد جمال عبد الناصر رسام الله. كل الأحزاب التي تدعو إلى الديمقراطية والتي تدعو إلى الوحدة الوطنية مع الكفار هي أيضا أحزاب علمانية كافرة. كل الأحزاب الشيوعية والإلحادية هي أيضا أحزاب كافرة. ولا شك ولا ريب أن كثيرا من المنتسبين للإسلام كانوا قد دخلوا في تلك الأحزاب في البعث والجبهة التقدمية والشيوعية والناصرية وغيرها من التيارات والأحزاب الكافرة. فهؤلاء نصيحة لهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى التوحيد والإسلام، وأن يكفروا بغير شرع الله، وأن يعتقدوا بشرع الله عز وجل، ويؤمنوا أن الحكم لله وحده. وهنا مسألة أن هؤلاء لا يعذرون بالجهل حتى لو كانوا جهالا، نعم لا يعذرون بالجهل ولا بالتأويل ولا بإرادة الدنيا. نعم كل الأحزاب التي ذكرناها وغيرها من الأحزاب القائمة على العلمانية يكفر من انضم لها حتى لو انضم لها لأمر دنيوي، فإن هذا الانتساب لها هو موالاة لها وتكثير لسوادها. ولا شك ولا ريب أن موالاة الكفار والولوج في أحزابهم هي كفر أكبر. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولا يجوز أن ينتسب المرء لهذه الأحزاب بحجة الوظيفة أو التقية أو نحو ذلك، حتى لو قال أنا لست معتقدا بها ولا بأفكارها فذلك هراء، وإن مجرد الانتساب لتلك الأحزاب كفر وردة. فكل من كان منتسبا عليه أن يتوب وأن يبرأ من الشرك وأهله وأن يندم على انتسابه حتى تصح توبته عند الله، إذ إن الندم من شروط قبول التوبة. إذن العلمانية أيها الأحبة تفصل الدين عن واقع الحياة. أهل الكفر والشرك والدهاء أدخلوا على المسلمين نوعا آخر من أنواع العلمانية، وهي العلمانية الدينية أو العلمانية بثوب إسلامي مزعوم. فنشأت عندنا أحزاب ترفع شعار الإسلام وتسمي نفسها أحزاب إسلامية، لكنها في عقيدتها وواقع عملها إنما تؤصل للعلمانية أكثر من العلمانيين الإلحاديين أنفسهم. وأول وأشهر تلك الأحزاب وأكثرها انتشارا ما يسمى زورا بحزب الإخوان المسلمين. حزب الإخوان المسلمين هو في حقيقة أمره وإن تسمى بالإسلام زورا ورفع شعار الإسلام إلا أنه حزب علماني، نعم يدعو للديمقراطية ويدعو للعلمانية ويدعو للحكم بالقوانين والدساتير الوضعية ويعبد الناس للتشريعات والبرلمانات. لذلك فإن حزب الإخوان المسلمين هو حزب كافر مرتد، حزب علماني، أي والله حزب علماني. حكموا في مصر، فبأي شيء حكموا؟ حكموا بالقوانين والدساتير، لم يبرأوا إلى الله من ذلك. حكموا في غزة عبر حركتهم الخبيثة حماس 11 عاما وهم يحكمون بالقانون الفلسطيني، قانون أوسلو. حكموا في بعض مناطق ليبيا بقوانين الكفار، كل بلد حكم فيها الإخوان حكموها بالقوانين والدساتير الوضعية، حكموها بالعلمانية، بل عبدوا الناس للعلمانية وأدخلوا في وجدان الشعوب أن الحكم لغير الله وأن الحكم إنما يكون بالبرلمانات والانتخابات والقوانين والدساتير. فاتبعهم في ذلك بعض المنتسبين زورا إلى السلفية، فولجوا أيضا معهم في الشرك الأكبر، وردة، فأيضا نشأت عندنا أحزاب يسمونها زوراء، أحزاب سلفية كحزب النور في مصر والأحزاب السلفية الخبيثة المزعومة في الكويت وغيرها. نشأت عندنا هذه الأحزاب التي أيضا هي أحزاب طاغوتية وكافرة. لذلك عباد الله، نحن لا نخجل من ديننا أبدا، بل نجهر بعقيدتنا. إن حزب الإخوان حزب كافر، وإن حزب النور حزب كافر، وإن الأحزاب البرلمانية هي أحزاب كافرة، وإن تسمت زوراً بالسلفية، ونعاديهم في الله ونبغضهم ونكفرهم. هذا ديننا وهذا عقيدتنا وهذا منهجنا. فيا أيها الناس اسمعوا وعوا، يا من تنكرون علينا تكفيرهم انظروا إليهم، هل حكموا بالشريعة أم بغير الشريعة؟ هل حكموا بأنزل الله أم بغير ما أنزل الله؟ هل عبدوا الناس لله أم بغير الله؟ ثم انظروا أي الفريقين على الحق. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.